ويا قوم من ولا أقول لكم عندي خزائن الله على أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ويا قوم من يعصوني من الله إن فوتوا أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ويا قوم من ينصرني من الله إن صرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري Oh, هو ربكم وإليه ترجعون. Thank you. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه روح العلاج. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل Thank you. ودعوه. I'm وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال ارتقوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وهي تهيئ في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في يا بني يوسف معنا ولا تكن مع Oh. وحال بينهما الموج فكان من you Oh, فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم Thank you.

إنه عمل غير Thank you.

ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تلك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله إن نقول إلا تلك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله Thank you. واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. قوما لا يراكم ولا Thank you.

اشتغل مولى صلى على النبي صلى على النبي انا بقول كده انا بقول كده أيام الأسامة فتراكم فيها بس على حسب الناس كلية ترحيل والله كلية إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على كتابه بيمينه يا الله قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. بخير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه.